الحمد لله الذي نصب الكائنات على وحدانيته وربوبيته حججا. الحمد لله الذي حجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، ووعد سبحانه وتعالى بالنجاة والفوز لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتحملها عن الجاحدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله الله سبحانه بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل، فدل به على أقوم الطرق وأوضح السبل، وهدى به من بعد الضلالة، وعلم به من بعد الجهالة، وكثر به من بعد القلة، وأغنى به من بعد العيلة. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله سبحانه حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله: وقد عز من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في حدث كريم عظيم ذي خطر: بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. عام الحزن في حياة نبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام شهير معروف، ويجوز أن نقول كما قال بعض الدعاة: إن قرننا العشرين هذا الذي قدر له أن يأخذ من القرنين الرابع عشر والخامس عشر هو قرن الحزن في حياة الأمة الإسلامية، هو قرن الحزن والأسى والشجا والغصص والحرق في حياة الأمة الإسلامية. انفرط عقد الأمة بزوال خلافتها في أول هذا القرن، أي في مباديه، ثم استولى الإنجليز على أقطار وادي النيل جميعا، كما استولى الفرنسيون على أقطار المغرب، ولم تنجو العراق والشام من مثل هذا المصير المشؤوم. ووقعت فلسطين الحبيبة درة العالم الإسلامي المترامي الأطراف أسيرة في أيدي شذاذ الآفاق وأحفاد القردة والخنازير. ثم شاء لنا من بعد أعداؤنا أن نتقسم وأن نتشيع وأن نتحزب وأن نشقى فيما بين بعضنا البعض، فشقونا شقوة بعد أن فرقنا هادي سبأ. نعم، شقى بعضنا ببعض، انهالت علينا المصائب وآدتنا النكبات والبوائق، نائم أنت والجراح تؤود، ومضر بك الركون البليد، كيف تغفو على الفراش وقد عاثت في جانبيك صيال ودود. أيها النائم الخمول تنبه، فقبيح يوم الطراد الركود، فتنة ودعت وأخرى أغارت، دك من حصنها البناء المشيد، والمناحات في الديار تعالت ولها كادت الروابي تميد، وديار الإسلام أضحت مزادا كل شار كما يشاء يزيد. وقبل أيام يسيرة أيها الإخوة الأحباب، طلع علينا هلال وليد بعد أن غابت في الليل أقمار لتعود أقمار. طلع علينا هلال وليد ولدت بولادته سنة هجرية جديدة في تاريخ هذه الأمة المحروبة، في تاريخ هذه الأمة المنكوبة. لا ندري ماذا يخبئ لنا القدر في ثناياها، أو ماذا يذخر لنا في حناياها، إلا أننا نسأل الله جل مجده وتبارك في عليائه وقدسه أن يعز ركن هذا الدين، وأن يعلي جانبه، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا ومن أمسنا، وأن يجمع عباده المسلمين على كلمة سواء ليواجهوا بها التحديات الضخام المفروضة عليهم. آمين، اللهم آمين آمين، لا أرضى بها واحدة حتى أضم إليها ألف آمين. وإذا كان الفرد اليقظ الواعي يستضيء بتجربته الشخصية وبماضيه في استجلاء مستقبله فضلا عن درك حاضره، فإن الأمم الحية كذلكم تستنطق تاريخها وتستضيء بسير العظماء منها، فماذا عسانا أن نرى في هذا الحدث الجلل العظيم، في حدث الهجرة النبوية الكريمة؟ ماذا يمكن أن نستجلب ونستجلي من هذا الحدث الكبير الثر الغزير بالعبر والدروس والعظات والفكر؟ نعم، فيه دروس كثيرة جلت عن الإحصاء. أول هذه الدروس أن نتعلم لماذا اختار الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإلهام، الفاروق اختار بإلهام لا يعلوه تفكير ولا تعليم، اختار بهذا الإلهام أن يجعل هذا الحدث العظيم بداية تاريخ الإسلام الماجد. لماذا؟ لماذا لم يختر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا حادث ولادة رسول الله أو وفاته، يوم بدر الكبرى أو يوم الفتح الأعظم الأغر الأزهر؟ لماذا لم يختر تاريخ الاستنباء والابتعاث، يوم استنبأ رسول الله وابتعثه الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لماذا ولماذا؟ أما تاريخ ولادته عليه الصلاة وأفضل السلام، هذا حدث وكون كبير، هذا كون من الكوائن التي لها دلالتها كما كان لها فيما بعد آثارها، إلا أن ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام لم يكن معجزة الإسلام. هل كان ميلاده معجزة الإسلام؟ هل كان ميلاده إذانا عند أحد حين ولد بمقدم الإسلام إلا عند نفر شذاذ من علماء أهل الكتاب من بني إسرائيل؟ كلا، لم يكن ميلاده معجزة كما كان ميلاد روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام معجزة نصرانية. إذن فليس به، فليس بهذا الحدث الذي ينبغي أن تؤرخ به وتضبط به الوقائع والكوائن والحوادث في تاريخ أمة عظيمة كالأمة المسلمة. وأما في المقابل تاريخ وفاته عليه الصلاة وأفضل السلام الذي كان أعظم مصيبة في حياة الأمة الإسلامية، ما أصيب المسلمون بمصاب مصابهم بوفاة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، حتى أن السلف الصالحين رضوان الله عليهم كان إذا مات لأحدهم أحد عزيز أو أثير على نفسه عزي بقول القائل: يا أخي اذكر مصابنا في رسول الله، فيجد العزاء والسلوان. أليس من مصيبة أعظم من مصابنا برسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام حين استأثرت به رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فهل من الحكمة وهل من حسن التدبير والضبط للأمور ووضعها في أنصبتها اللائقة بها أن يؤرخ بهذا الحدث الذي يدل على الأسى وعلى المصاب وعلى الحزن؟ والإسلام دين الأمل، لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط، لا تقعد به أحزانه ولا مصائبه عن استكمال طريقه والقصد إلى هدفه، عازما لا يتخونه ملل، قاصدا لا يعتريه يأس. نعم. وأما بدر الكبرى أو فتح مكة، هذان الحادثان العظيمان فهما كما لا يخفاكم وهو ظاهر حادثان أو كونان من كوائن الغلب، والعقائد والمناهج لا تقاس بالتغلب وإنما تقاس بالشدائد، وإنما تقاس بالشدائد. يوم ينتصر الدين ويتغلب الداعي ترى أكثر الناس مؤمنين، ولكن لا يؤمن ولا يطوي حناياه أو قلبه على عقيدة صادقة وعلى منهج مستبين وحوله صنوف البلاء وألوان المحن والخطوب إلا من صدق في إيمانه ومن اعتز بعقد يقينه. نعم. فلذا فالعقائد والمناهج عند التحقيق لا تقاس بالظفر والتغلب وإنما تقاس بالمحائن والشدد، وهذا لعله كان المعنى الأول الذي التفت إليه الفاروق بإلهامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا يوم يعرف الداعي ويعرف المدعو التابع أن طريق نصر الحق والسبانة واستعلان المناهج قائدة على وجه هذه المعمورة هو طريق التضحيات الكبرى والجلى، فقد انتصر. أليس قد قال مولاكم سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله؟ كان هذا هو النصر المبين. يوم هاجر سيد المرسلين وشيخ النبيين عليه الصلاة وأفضل السلام، عده الله بنص القرآن نصرا، فقد نصره الله. هذا هو النصر الذي لا يحتاج إلى رفد العباد ولا إلى معونة المخلوقين، إنه نصر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا المعنى كان واضحا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإيمان دعوة، ودعوة كبيرة، ومنطقي وبدهي أن كل دعوة لها برهانات، أي براهين، لها برهانات، برهان من ذاتها على صدقها، وبرهان من أتباعها والمنتمين إليها على صدقهم فيها، وبرهان ثالث على زيفها في ذاتها وعلى زيف أتباعها إذا كانت زائفة أو إذا كانت محقة. فلكل دعوة برهانات. التضحيات في حياة المسلمين برهانات على صدق منهجهم وعلى حقانية دينهم وسبيلهم وعلى شرف هدفهم ومقاصدهم. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذا هو المعنى الأول والأجل والأمثل والأكبر من معاني الهجرة، ومن وحيها شعاع عظيم من أشعة ضيائها. ولذا فليس أشق على النفس من مخالفة العوائد، وأي مخالفة أبعد وأنكد على نفس الإنسان من أن يترك مسقط رأسه، من أن يترك أهله وعشيرته ووطنه، نعم خالفوه في اعتقاد أو وافقوه، إنها مخالفة من أعظم مخالفات العوائد. لذا شهد الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم لأولئكم الذين هاجروا، ذكر المهاجرين في أكثر من موضع ونعى على الذين صدعوا بدعوى عريضة ليس بين أيديهم برهان لها، ليس بين أيديهم برهان لها، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم الهجرة ما فعلوا إلا قليل منهم. هذا برهان، برهان عظيم على حقية أو حقانية الإيمان. لذا روى الإمام ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الحسن مرسلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قال نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام: والله لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ ذلكم النبي، أي لو أمرنا بهذا الأمر لفعلنا واستجبنا. قلة من الصحابة الصادقين المتشحرين. فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: للإيمان، أي إن الإيمان، للإيمان في قلوب أصحابه أعظم من الجبال الرواسي. هذا هو برهان الإيمان، برهان التضحيات والثبات أمام الخطوب وألوان المحن وصنوف البلاء. للإيمان في قلوب أصحابه أعظم من الجبال الراسيات أو الرواسي عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا لما جاءه رجل من أهل البادية، سياق الحديث أو سياقته في آخره تؤكد أنه بدوي. لما جاءه هذا الرجل من أهل البادية يسأله عن الهجرة، فقال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: ويحك تسأل عن الهجرة، الهجرة شيء كبير لا تستطيعه كل نفس، ويحك إن الهجرة شأنها عظيم، إن الهجرة شأنها عظيم لا يطيقها كل أحد ولا كل متزين، إن الهجرة شأنها عظيم. هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها غير الزكاة؟ قال: نعم. قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ وقد كان العرب هذا من جميل وطيب عاداتهم، يحلبون إبلهم وماشيتهم عند موردها، فيسقون العفاة والطارقين والسائلين والمحتاجين عند المورد. النبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، هذا خلق طيب أكده النبي وتممه بأخلاق أخرى. هل تحلبها؟ حلب يحلب. هل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: اذهب فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ولكن دعوة الهجرة دعوة عظيمة لا تسأل عنها، لذا زجره بقوله: ويحك إن الهجرة شأنها عظيم، اذهب فاعمل من وراء البحار. البحار جمع بحرة، وهي القرية أو المدينة، والعرب تسمي القرى والمدن بحائر أو بحارة. اذهب يعني واعمل في موطنك، أي في باديتك، ليس من الضروري أن تهجر باديتك إلي في المدينة هنا فتهاجر إلي، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهجرة البادي على كل حال أسهل من هجرة الحضري، والرسول كان من أهل الحاضرة، بل ما بعث الله نبيا من البدو، ما بعث الله نبيا من البدو، قال: من أهل القرى. عندما ذكر الله إرسال أنبيائه أكد أنه أرسلهم جميعا من أهل القرى، والقرى بمعنى المدينة. وأما آية يعقوب: وجاء بكم من البدو، فهذا موضع استوطنوا فيه بعد موضع كانوا فيه، وليس موضعهم الأول. النبي كان حضريا شأنه شأن إخوانه النبيين عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. فيروي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، ماذا قال النبي؟ قال: أعظم الهجرة هجرة البادي وهجرة الحاضر، أي الحضري. قال: فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويلبي إذا دعي، وأما هجرة الحاضر أي الحضري فهو أعظمهما بلية، يترك أهله وناسه ومجتمعه المستقر وبناءه وأمواله وأثاثه ورياشه وربما أكثر من ذلكم، فهو أعظمهما بلية. قال النبي: وأعظمهما أجرا. وهذا الحديث رواه أحمد والإمام النسائي، وهو حديث حسن كما قال العلماء، والله تعالى أعلم. فلهذا المعنى نقول إن طريق التضحيات الكبرى هو طريق النصر، هو طريق النصر إن شاء الله. فيا وصل الحبيب ما إليه بغير مشقة أبدا طريقه، لا بد لتحقيق المقاصد الكبرى من تضحيات الكبرى. وأما الدرس الثاني الذي نستجليه من دروس ووحي الهجرة النبوية الكريمة، فهو أن نقول إن يوم الغار وقد كان يوم المجد بعد كونه يوم عقيدة ورجاء، كان يوم مجد لأن الله ذكر قوله سبحانه على لسان حبيبه وصفيه إن الله معنا. يا للمجد. أين قول موسى عليه الصلاة وأفضل السلام إن معي يا ربي، إن معي يا ربي، من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام إن الله معنا عند أصحاب الأذواق فروق كبيرة. فهو مجد، لذا نضر الله مقالة من قال يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار، يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار إن الله معنا. فهو يوم عقيدة وهو يوم رجاء، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر، كما أخرجه الطبراني في معجمه. فهو يوم عقيدة ويوم رجاء. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام عندما خرج من بيته مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى بدينه ولدينه، بدينه خرج ولأجل دينه خرج، عندما خرج أعانه من الناس اثنان، صفى في المصاف في الأول علي الفتى كرم الله وجهه، وأبو بكر أخوه وصاحبه الكهل الذي ضرب أروع الأمثلة في باب الوفاء والتضحية. علي فتى تقبل عليه دنيا ويستقبل هو مستقبله، وأبو بكر شيخ أو كهل يدلف إلى قبره، شيخ دالف إلى قبره، تدبر عنه دنيا وتستقبله أخرى. إنه رمز التواصل الحي ورمز التراسل بين من ومن، بين أجيال في أمة حية، بين أجيال الفتيان وأجيال الكهول، بين هذه الأجيال يتواصل الحق في مسيرته ويتساند اليقين في براهينه، من فتى صغير إلى كهل كبير دالف إلى قبره. هذا درس جديد ينبغي أن تعيه الأمم الحية إذا أرادت أن تكون حية، أن تعي بعد العقيدة والرجاء إذا اغبرت عليها أيامها واكفهرت سحب حاضرها، أن تعي معنى تواصل الأجيال في كل أمة. ومن هنا نأخذ دروسا ليس لها آماد تحد أو تعد في التربية ووجوب التنشئة وتزيد أبنائنا من منهاج الله سبحانه وتعالى. هذا معنى. وأما المعنى الذي ضربه أبو بكر أو الدرس استغفر الله في باب الوفاء والتضحيات، فأجمل بحديث الإمام الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائله وابن عساكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، رأوا عن عمر بن الخطاب فاروق الإسلام قدس الله سره الكريم أنه قال خرج رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام ومعه أبو بكر إلى الغار، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمشي ساعة بين يدي رسول الله وساعة خلفه، فالتفت إليه النبي، النبي لم يتلفت إلى هذا الفعل في أول الأمر ثم التفت إليه بآخرة، فسأله لماذا تفعل هذا يا أبو بكر، فسأله فأجاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه يا رسول الله ذكر، أي أتذكر، أذكر الطلب فأمشي خلفك حتى أخذ أنا ولا تأخذ أنت، لو جاء سهم طائش فيأتيني ولا يأتيك، وأذكر الرصد، والرصد يكون بين اليدين والطلب يكون من خلف، وأذكر الرصد فأمشي بين يديك. سر النبي لهذا الوفاء النبيل وسأله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبا بكر، أبا بكر لو كان شيء، كان هنا تام أي لو وجد شيء، أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال والذي بعثك بالحق، نعم يا رسول الله، إلى آخر حديث. والجزء الأخير منه معروف لدينا جميعا، عندما تفقد الحجر أي الجحور الصغيرة إلى آخره. ولذا عندما قام حسان ابن ثابت يتمدح أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال وثاني اثنين في الغار المنيب، طاف العدو به إذ صاعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. ابتسم النبي حتى بدت نواجذه، قال والله إنه لكما تقول يا حسان، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا فلتتعلم الأمة أن تفدي عظماءها بدمائها وبحياتها، فضلا عن عرقها، فضلا عن القيام بالواجبات الكفائية، لكي تنهض في مجموعها المتناسق لتؤدي الفرض الأعظم، إعادة خلافة الإسلام على وجه هذه الأرض، تسليم القيادة بيد الإسلام الراشد الدين الخالد العظيم. وآخر درس أريد أن أتطرق إليه، والدروس كما قلت جلت عن إحصاء، لكن طاب لي أن أذكر هذه المعاني الثلاثة. هذا المعنى أو هذا الدرس مأخوذ ومستسلف من لفظ الهجرة بذاتها، من اللفظ نفسه، من المصطلح. روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هو المهاجر؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة، هذه هجرة تليق بنا الآن نحن، إذا أعوزتنا الهجرة الأولى. وروى الإمام النسائي أيضا في سننه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصغرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ وكأن السائل سأل أي هجرة المهاجرين بدليل الجواب نفسه، أي الهجرة أفضل؟ فقال: من هجر، أي هجرة من هجر، من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، ما نهى الله عز وجل عنه، هذا هو المهاجر حقا. قال حافظ الإسلام وأمير المؤمنين في عصره ابن حجر العسقلاني قدس الله سره الكريم، قال: ولكأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بهذا المعنى لئلا يتكلوا على مجرد تحولهم من بلادهم إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتركوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويلزموا أوامره جل مجده. هذا فحوى مقال الحافظ. الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومأواه يقول: إن لكل مؤمن في كل وقت هجرتين، إن هجرتين في كل وقت للمؤمن، إن لكل مؤمن في كل وقت هجرتين، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بحقيقة العبودية. وذكر مقتضيات أو بعض مقتضيات العبودية من التوكل والخشوع والإنابة والتفويض والتسليم إلى آخر هذا الإحصاء الطويل. وهجرة ثانية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بحركاته وسكناته الباطنة والظاهرة، بحركاته وسكناته الباطنة والظاهرة وموافقة شرعه عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الله لا يرضى دينا غير هذا الدين، لا يرضى بغير هذه المتابعة، وكل شيء عدا هذا فهو عيش النفس وحظها لا زال المعاد، فهو عيش النفس وحظها لا زاد المعاد، ليس هذا بزاد الآخرة. وهذا الذي ذكرت عن الإمام ابن القيم هو زاد الآخرة. وقد بنى على هذا المعنى اللطيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابه الجليل العظيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، هجرة إلى الله بتحقيق العبودية، وهجرة إلى رسوله بتمام وكمال المتابعة والموافقة المصطفوية للنبي عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. أيها الإخوة الفضلاء، إن التاريخ لا يتكلم بلغة أوسع من ألفاظه حينما يتحدث عن كون الهجرة، أي عن حدث الهجرة النبوية، هذا الحدث العظيم، هذا الحدث الذي يومئ كل عام في مثل هذه الأيام، يومئ من السماء بقول الله: إلا تنصروه، إلى آخر الآية الكريمة، إلى بقعة في الأرض هي غار حراء، وإلى خطوات في الأرض هي خطوات الحبيب عليه الصلاة والسلام. المسافة أين كانت؟ من المدينة إلى مكة في ظاهر الأمر، وهي في حقيقته من الشرق إلى الغرب. ألم تكن هذه المعاني هي المعاني التي ألقى بها النبي وإخوانه المهاجرون، ألقوا بها جميعا في تيار في بحر التاريخ ليعب منها تياره الذي يسير بعد ذلك في مجراه بين مجاري الأمم. كانت هذه المعاني ألقيت في بحر التاريخ فعب منها تياره، تاريخ الإسلام الخالد العظيم. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكره ملخصا من رواية الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تعظيم ثواب ومكانة هؤلاء المهاجرين الأولين، عندما عرض له في عرض الحائط شيء من مجاري الجنة ورأى خف عنب، فامتدت يده عليه الصلاة والسلام لكي يقتطفه، فابتعد عنه فتكعكع النبي وحال عليه الصلاة والسلام، فرأى الصحابة ذلك، فلما انفتل من صلاته وكان الصلاة صبح سألوه عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بالذي رأى وبالذي حدث، ثم قالهم: ونوديته يا محمد أسلمت وأسلموا، آمنت وآمنوا، هاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا. قال: حتى والذي نفسي بيدي، أو كما قال: لم أجد لنفسي على أحدكم فضلا إلا بالنبوة، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله رب العالمين كما أمر، ائتمارا بما أمر به وانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا اللهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك والفلبين وفي كل أرض وبقعة لك فيها موحدون. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم وزلزلها من تحت أقدام أعدائهم، أرنا فيهم اللهم عجائب آياتك وقدرتك، واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. اللهم دمر عليهم تدميرا، احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. لا تدع اللهم لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مريضا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها بلطفك ومنك، إلهنا ومولانا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.